وأنا اخترتك، وقرأت وأنا اخترناك، وأنا اخترتك وأنا اخترناك، قراءات وأنا اخترتك اصطفيتك. فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى وقد كان موسى يسمع. قيل الأمر بالاستماع هنا ليتفرغ تماما، تسكن الجوارح، يغض البصر، يستحضر عقله، يحاول الفهم. آداب الاستماع: خشوع الجوارح، غض البصر، سكون الإنسان لا يتكلم، استحضار العقل والتركيز فيما يسمع إلى آخر. فاستمع لما يوحى، أي للذي يوحى، أو فاستمع للوحي. إنني أنا الله، مرة أخرى إنني أنا الله، تأكيد وتكرير الضمير. وحين قال أنا ربك فيها الخصوصية، فيها التشريف لموسى بنسبته إلى الله ربك، ثم التعميم وذكر الألوهية بعد ذكر الربوبية، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، التوحيد الصرف. فاعبدني وأقم الصلاة لذكر، فاعبدني فوحدني، أو فاعبدني أمر بالعباد، وأقم الصلاة لذكري، خص الصلاة بالذكر مع أن الصلاة من ضمن العباد، للدلالة على أهمية الصلاة وأنها أعظم وأهم ركن بعد التوحيد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لذكري، قالوا لذكري أي أقم الصلاة لتذكرني فيها، أقم الصلاة لذكري لكي أذكرك بالثناء، فهو يصح للفاعل والمفعول. أقم الصلاة لذكري لتذكرني، أقم الصلاة لذكري، لذكري لك، لذكري إياك بالثناء في الملأ الأعلى، أقم الصلاة لذكري، لذكري لها في جميع الكتب السماوية، أقم الصلاة لذكري لمواقيت الصلاة التي حددتها، أقم الصلاة لذكري خاصة خالصة لا رياء فيها ولا شبهة ولا يشغل قلبك فيها سواي، أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها عند تذكرها. أقم الصلاة لذكري معاني كثيرة تحتملها الآية: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهذه الآية أشكلت على علماء اللغة وعلماء التفسير أيضا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد هذه الكلمة في اللغة العربية من حيث النحو: كدت أفعل، قاربت الفعل ولم أفعله، كدت أفعل، كدت أقتل الرجل، قاربت أن أقتله لكني لم أقتل، ما كدت أفعل، فعلت بعد إبطاء. ودليلها في القرآن: فذبحوها وما كادوا يفعلون، إذن ذبحوها لكن بعد أخذ وعطاء وجدل لونها ما هي، ذبحوها. ما كاد يفعل فعل بعد إبطاء، كاد يفعل لم يفعل، قارب أم فعل. ربنا أخفاها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، هو أخفاها فعلا. فما معنى أكاد أخفيها؟ وكاد يفعل لم يفعل، قارب ولم يفعل. هنا أشكلت الآية على الناس، ولذا حدث التخريج كالآتي: أكاد زائدة للتوكيد وتقدير الكلام، إن الساعة آتية أخفيها، أما أكد فهي وضعت لتأكيد الكلام كقوله في القرآن أيضا إذا أخرج يده لم يكد يرى، زائدة للتوكيد لم يكد يرى، يكد هنا مؤكدة. وقال بعضهم أكاد أخفيها أريد أخفيها، وقال بعضهم أكاد أخفيها عن نفسي فكيف أطلعكم عليها، تقدير للكلام، لأن العرب إذا أخفت الشيء إخفاء شديدا تقول كدت أن أخفيه عن نفسي، تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه للمبالغة في الإخفاء، فإذا بالغت في إخفاء الشيء قلت أخفيته عن النفس، وطبعا لم يحدث، لكن إن كنت قد أخفيته عن نفسك فبالتالي قد أخفيته عن أي أحد، أكاد أخفيها. وقال بعضهم أكاد أخفيها، القراءة هنا لابد أن تتوقف عند كلمة أكاد، إن الساعة آتية أكاد، ثم استأنف الكلام أخفيها، والتقدير إن الساعة آتية أكاد أن آتي بها أخفيها لتجزى كل نفس بما تفعل، ذاك هو التقدير. وقال بعضهم ونعتقد أنه الأرجح إن الساعة آتية أكاد أخفيها أظهرها أظهرها، ولذا قرأت أكاد أخفيها، أكاد أخفيها، فقالوا أخفيها وأخفيها من الأضداد بمعنى الستر والإظهار، أخفاه أظهره، أخفاه ستره. وقال بعضهم بل الهمزة للسلب، خفاه وأخفاه أزال خفاءه، كما تقول شكا إلي فأشكيته، أزلت شكوى. أكاد أخفيها أي أكاد أظهرها لتجزى كل نفس بما تسعى، وبالتالي يتغير التعلق بكلمة تجزى، أكاد أخفيها لتجزى، آتية لتجزى، إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى، أكاد أخفيها جملة اعتراضية، أو أكاد أخفيها لتجزى أي أكاد أظهرها الآن، تقع الآن لتجزى كل نفس بما تسعى. وهناك قول نعتقد أيضا أنه من أرجح الأقوال إلا أن يكن أرجحها على الإطلاق، وهو إن الساعة آتية أكاد أخفيها بألا أذكرها أصلا ولا أعلمكم بقيام القيامة أو بأن هناك ساعة، من شدة الإخفاء كاد ألا يذكر أصلا أن هناك ساعة، أكاد أخفيها أي أكاد ألا أذكر الساعة أصلا، لكن الرحمة اقتضت إخبار الناس بالساعة حتى يستعدوا لها، وإنما الإخفاء كان لموعدها، لأن التوبة بابها يقفل بالغرغرة فأخفى موعد الموت، وباب التوبة يقفل بقيام الساعة بطلوع الشمس من مغربها فأخفى موعد قيامها. ولولا الرحمة واللطف بالخلائق وقطع الأعذار ما ذكر الساعة أصلا ولا أخبرنا بأن هناك قيامة أصلا، وذاك معنى أكاد أخفيها أي أخفي ذكرها ولا أذكرها أصلا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. رضي كرضي ردا هلك، رضي ردا كرضي هلك، فترضى فتهلك. الآية تشعر بأمر غاية في الأهمية، فلا يصدنك عنها، عن الاستعداد لها، عن تذكرها، عن العمل من أجلها. من لا يؤمن؟ إذن لو ترك لفطرته السليمة لن يصد عنها أبدا، وإنما الصد يحدث إذا كان الإيمان فيه ضعف، هنا يحدث الصد من الكفر. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. إذن الصاد الكافر والمصدود ضعيف الإيمان، أما المؤمن لا يصد عن الساعة أبدا، لا بنفسه ولا بغيره. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، هو النفس ما تشتهيه اللذات والشهوات، واتبع هواه فتردى فتهلك. أيها الأخ المسلم، الساعة قيام الساعة، لا يعلم موعد قيام الساعة مخلوق على الإطلاق، لا يعلم موعد الساعة إلا الله عز وجل، ولم يطلع على موعدها أحدا مطلقا، لا نبي ولا رسول ولا ملك مقرب. وتأتي الساعة فجأة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما يتبايعان، وتقوم الساعة فجأة، لكننا علمنا من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنها تقوم يوم الجمعة، وعلمنا من سيد الخلق أنها لا تقوم وفي الأرض رجل يقول لا إله إلا الله. السؤال عن ما في يدك؟ عصا، عصا ليست نعلا، ليست ثوبا، ليست طعاما، ليست خبزا، عصا هي عصا يا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إجابة طويلة طويلة. لما أجاب بهذه الإجابة الطويلة؟ استدرار للكلام، ابقاء للموقف، زيادة في الائتناس، زيادة في الأنس والائتناس، يتمنى أن يسمع المزيد، يتمنى أن يسأل فأخفى مآرب أخرى لكي يسأل، وما هي تلك المآرب يا موسى؟ فيأخذ في الكلام، أحملها على عاتقي وأحمل عليها زادي، أضرب بها السباع، أقاتل بها، أدافع بها عن نفسي، إذا جاءتني الشمس وضعتها وفرشت عليها ثوبا فاستظللت بها، وهكذا عدد لا عدد ولا حصر. أراد أن يتكلم، هي عصاي أتوكأ عليها، أتوكأ عليها، أستند عليها، وأهش بها على غنم. الهش أصلا المادة الكلمة تفيد الرخاوة واللين، الشيء الهش الذي يتكسر بسرعة. أهش بها الهش أن يخبط بالعصا ورق الشجر، عروق الشجر، فينزل الورق للغنم تأكله. أهش بها الشجر على غنمي فتنزل أوراق الشجر على الغنم ليأكل. أهش أهش بمعنى واحد، أهش بالسين أزجر بها الغنم، فإذا قلت زجر غنم أي هس، أهش على غنم أزجر بها الغنم، أهش أخبط الشجر لينزل الورق، قراءة أهش بها على غنم. ولي فيها مآرب، جمع مأربة، مأربة مأربة مثلثة الراء، لا أرب لي في الشيء، لا حاجة لي به أو لا غرض لي فيه. ولي فيها مآرب أخرى، وهنا أمر موسى بإلقاء العصا وحدث العجب العجاب. فلا بد لكل نبي من معجزة في نفسه يتبين بها صدق استنبائه. من هنا كانت النار التي رآها موسى في رحلته من مدين إلى مصر، تلك النار التي كانت في ظلمة الليل، وحين جاءها وجدها نورا، نار في شجرة الخضراء، ثم نودي من العلي الأعلى، سمع الكل بالكل، علم موسى باستنبائه ونبه إلى قاعدة التوحيد، وحذر من الغفلة، وكلف بخلع النعل، وكان ذاك أول تكليف لموسى. ثم سئل من العليم الخبير: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وربنا تبارك وتعالى يعلم ما في يمينه، وإنما السؤال كان لإيناس موسى أو لشغله بشيء أو لإلزامه الحجة، حين يقول هي عصا أو هي عصاي فيرى فيها العجب، ألم تقل إنها عصا؟ ها هي قد تحول حالها، ألم تنسبها إلى نفسك؟ ها أنت قد خفت واضطربت وارتعبت ووليت مدبرا مما كنت تزعم أنك تملكه. أراه العجب. هل كانت آية أخرى ليعلم بها موسى أنه قد استنبه، وهي معجزة يراها أيضا كما رأى الناس، وكذاك كانت اليد، أم أن الله تبارك وتعالى أراد أن يدربه على ما سوف يصنع أمام فرعون؟ إن لو لم يحدث ذاك في شأن العصا واليد، وحدث أمام فرعون، لولى موسى مدبرا قبل أن يولي فرعون مدبرا. فأراد أن يدربه وأن يريه العجب في تلك العصر. وتعجبنا من رد موسى والإطناب في الرد، فنسب العصا لنفسه وتكلم عن بعض منافعها، ثم أجمل ولي فيها مآرب أخرى. وهنا قال الله عز وجل آمرا لموسى: ألقها يا موسى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. الحية اسم يطلق على جميع أنواع الثعابين والحيات، وفي القرآن ذكرت العصا مرة على أنها تحولت إلى حي، ومرة إلى جان، ومرة إلى ثعبة. الحية اسم شامل، الجان الثعبان الصغير سريع الحركة، الثعبان العظيم عظيم الحجم. فكأن العصا حين ألقاها موسى تحولت أولا إلى نفس حجم العصا، فكأنها جان سريعة خفيفة في حركتها، ثم تضخمت فأصبحت ثعبانا عظيما يبتلع الحجر والشجر. من هنا ولى موسى مدبرا ولم يعقب. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. والسعي المشي بسرعة وبخفة، السعي، ومنه السعي بين الصفا والمروة، السعي المشي بسرعة وبخفة. قال: خذها ولا تخف. ولم يأتي ذكر تولية موسى وهروبه، وجاء في مواضع أخرى، وكما قلنا القصص في القرآن يتكرر بصيغ متعددة بتلوين للخطاب إعجاز للفصحاء الذين تحداهم ربنا تبارك وتعالى، وإضافات متعددة في كل مرة تتكرر فيها القصة. لكن الآية تشعر بأن الخوف قد حدث من قوله عز وجل خذها ولا تخف، إذا فقد خاف. والخوف غريزة بشرية لا يسلم منها أحد، حتى الأنبياء والمقربين لا يسلم منها أحد. الخوف غريزة، ولا يقبح خوف الإنسان في توكله وثقته بالله، فالكل يخاف، الكل يخاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، وهكذا. إذن فالخوف لا يقدح في مقام الإنسان. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها أي سنعيدها إلى سيرتها الأولى. وإذا نزع حرف الجر نصب الكلمة، نصبت الكلمة بعدها، سنعيدها سيرتها بمعنى إلى سيرتها أو لسيرت، أو سنعيدها بمعنى سنسيرها سيرتها الأولى. والسيرة، السيرة من السير، فعلة من السير، تطلق على الهيئة والحالة التي يكون عليها الشيء. السيرة تطلق على الحالة والهيئة التي يكون عليها الشيء. سنعيدها سيرتها الأولى، سنسيرها سيرتها الأولى، أو سنعيدها إلى سيرتها الأولى، إلى حالتها الأولى التي كانت عليها وهي عصا تتوكأ عليها وتهس بها على غنمك، إلى آخر ما قلت. واضمم يدك إلى جناحك. الجناح الجانب، وقد يطلق على العضد، وأصل كلمة الجناح يطلق على جناح الطير، وسمي جناحا لأنه يجنح به يمنة أو يسرى، فيطلق الجناح على الجنب. هنا واضمم يدك إلى جناحك، وفي مواضع أخرى أدخل يدك في جيبك. واضمم يدك إلى جناحك، إذن فقد أدخل يده من جيب القميص أو الجلباب أي الفتحة، ووضعها تحت إبطه الأيسر، فكأنه ضمها إلى جناحه. واضمم يدك إلى جناحه تخرج بيضاء من غير سوء، بيضاء مشرقة منيرة كضوء الشمس أو كضوء القمر، من غير سوء، من غير عيب، من غير آفة. والسوء يطلق على القبح وعلى الآفة، من غير سوء. إذن فهي مضيئة نيرة، بغير آفة، بغير مرض، بغير قبح، بل بمنظر مشرق بهي جميل. آية أخرى، فالآية الأولى العصر، والآية الثانية اليد البيضاء. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. أي فعلنا ما فعلنا من شأن العصا ومن شأن اليد، لنريك من آياتنا الكبرى العظمى العظيمة الكبيرة، أو الكلام عن المستقبل، أي سوف نريك أيضا آيات أخرى مثل الطوفان والجراد والقمل والضفادع وما إلى ذلك، وما حدث بعد ذلك من الآيات التسع التي جاء ذكرها في مواضع أخرى من القرآن. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. في أول الكلام أصبح موسى نبيا، وفي وسط الكلام أصبح رسولا بذلك الأمر، اذهب إلى فرعون. إذن فقد أصبح موسى رسولا بهذا الأمر، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد في كفره واستكباره وادعى الألوهية. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فكلف موسى بالرسالة. وهنا عظم الموقف على موسى وتوقع المشقة وتوقع طغيان فرعون، فهو يعلم فرعون ويعلم طغيانه واستكباره وما إلى ذلك. من هنا ألهم السؤال والطلب، فطلب أمورا محددة. إن كان ذاك يدل على شيء فإنما يدل على الدلال، على الإحساس بالقرب من الله، على الإحساس بالاصطناع وكيف أن الله اصطفاه واصطنعه، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا الطلب الذي يشعر بمدى وثوق موسى بإجابة طلبه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. وقرأت أشدد به أنا يعني أشدد به أذري وأشركه في أمري، والكلام عن نفسي. أشدد أنت يا رب وأشركه أنت يا رب في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ذاك كان الطلب. ولنتأمل في هذه الطلبات. اشرح لي صدري. الغرابة في التعبير أنه قال لي، وكان من الممكن اشرح صدري ويسر أمري، فلما قال لي اشرح لي صدري، وكأنه أبهم المشروح والميسر. اشرح ماذا نشرح لي؟ ما الذي نشرحه لك؟ صدري. ويسر لي، ما الذي نيسره لك؟ أمري. وكأنه أبهم المطلوب المشروح والميسر، ثم ذكره بعد ذلك تأكيدا ومبالغة في الطلب. اشرح لي صدري، وسعه وفسح قلبي لتحمل أداء الرسالة وتحمل ما يوحى إلي. وتأمل في ظلمة الليل، في وحشة الليل، يبحث عن نار، يسافر وحيدا بامرأته، ضل طريقه، ظلام دامس، يرى نارا فيذهب إليها متوقعا أن يجد عندها أناسا يسألهم، وإذا به ينادى بذاك النداء. كيف يكون هذا الموقف؟ وكيف يكون وقع هذا الموقف على موسى لولا أن الله اختاره واصطفاه وصنعه؟ لذلك ما تحمل موسى كل ذلك. اشرح لي صدري، وسع قلبي، وفسح صدري لتحمل أعباء الرسالة ولأدائها، وتحمل ما يوحى إلي، ويسر لي أمري ذاك الذي كلفتني به من إبلاغ الرسالة إلى فرعون. يسر لي وسهل لي ذاك الأمر الذي كلفت به برفع الموانع وخلق الأسباب التي تؤدي إلى المطلوب. لكن هناك نقطة أختلف فيها في رأيي، وأستغفر الله أن يكون لي رأي مع السادة العلماء المفسرين وهي عقدة اللسان. موسى يسأل ربه قائلا واحلل عقدة من لسان يفقه قولي. يفقه يفهم، فقه فهم فقهها تعلم الفقه، يفقه قولي يفهم كلامي. ما هي هذه العقدة؟ تقرأ في التراجم وفي كتب الأولين من كلام المفسرين أن موسى حين كان صغيرا في بيت فرعون وضعه فرعون على حجره يوما فجذب لحيته فاغتاظ فرعون وهم به ليعاقبه، فقالت له امرأته إنه صبي صغير لا يدري ولا يميز. والدليل على ذلك إيتي بجمر ولولو وانظر أيها يختار. فجيء بصحن فيه جمر مشتعل وصحن آخر فيه لآلئ، فمد موسى يده إلى الجمر فأخذ جمره وضعها في فيه فاحترق لسانه فأصبح في كلامه لكنة أو رتة أو عقدة. ولم يذكر العلماء هل العقدة كانت في ترتيب الكلام بمعنى أنه إذا أراد أن ينطق بالكلمة تلجلج، أم أنه كان ينطق الراء لام مثلا أو السين ساء مثلا كما نرى في بعض الناس. الأغرب من هذا أنه مختلف، هل زالت العقدة من لسانه أم لم تزل في لسانه؟ قالوا زالت بدليل قول الله عز وجل قد أوتيت سؤلك يا موسى، ومن ضمن السؤل واحلل عقدة من لسانه. وقال آخرون أبدا ما زالت العقدة في لسانه بدليل قول فرعون كما حكى عنه القرآن، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فاختلف ذلك أم بقي. ونعتقد والله تبارك وتعالى أعلم أن موسى كان بريئا من كل عيب، فما اختار الله تبارك وتعالى نبيا فيه عيب في خلقه أو في خلقه أبدا. فما هي تلك العقدة؟ وما الدليل على أنها لم تكن كما قيل؟ موسى لم يكن يتكلم بلغة قبط مصر، لغة فرعون، كان يتكلم بلغة بني إسرائيل العبرية. ربي في قصر فرعون وتعلم اللغة، وتعلم اللغة، وحين حدث منه القتل الخطأ وهرب إلى مدين لبث في مدين 10 سنوات على أقل الأقوال، وهو الأجل، والبعض قال لبث 18 سنة. نقول 10 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله 10 سنوات لا يتكلم بلغة فرعون، بلغة أهل مصر، تلك اللغة الغريبة عن لغته الأصلية، هل يظل بارعا فيها فصيحا في كلامه أم يذهب منه بعض الكلمات؟ لابد أن تضعف لغته. هارون لم يخرج من مصر وبقي في مصر وكان أسن من موسى بسنة أو ب3 سنين، وبقي في مصر يتكلم لغة أهل مصر. من هنا كان طلب موسى أن يأخذ هارون معه واشرب به أدري وأشركه في أمر. وفي موضع آخر يقول موسى كما يحكي عنه القرآن وهارون هو أفصح مني لسان، ولم يقل أسلم مني لسان. فالعيب ضده السلامة، والعيب ضده الفصاحة. الفصيح المتكلم اللبق الذي لا يتوقف، أو يبحث عن الألفاظ. ده كان فصيح. الفصيح المتعلم للغة. من هنا حين نسمع وهارون أفصح مني لسانا، لو كان العيب في النطق في اللفظ لقال هارون أسلم أو أصح مني لسانا، ولم يكن يقول أفصح. الأمر الثاني، ماذا تتوقع من نبي يبلغ الرسالة حين يقول ربكم وفي لسانه عيب فيقول لبكم ويحفظ منه الناس لبنا بدلا من ربنا؟ كيف يميز الناس ان اللام بدلا من الراء؟ كيف والوحي جديد؟ هل سمع احد القرآن قبل ان ينزل؟ هل عرف احد القرآن قبل ان يوحى به الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان الناطق بالقرآن يخطئ في السين السماوات فيقول السماوات، لقلنا جميعا السماوات ولم نعرف ان اسمها السماء، ولقلنا ان الخطأ ناتج من الناس. هل يمكن ان ينطق نبي من الانبياء بوحي الله عز وجل وفيه خطأ في الحروف؟ هل يمكن كل ذلك؟ وما دعاني الى ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا واحلل عقدة من لساني. العقدة هنا ليست عيبا في لسانه، وإنما العقدة عدم معرفة اللغة المعرفة الكاملة التامة، خصوصا أن التبليغ لا يصح ولا يصلح إلا من البليغ. لا يصح التبليغ إلا من البليغ. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم بالعربية، رغم أنه أمي، فصيح اللسان، بريء من كل عيب، سليم الفؤاد، شجاع الأبي. كان ذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم بالعربية، رغم أميته، لم يقرأ شعرا ولم يحفظ شعرا ولم يقل شعرا ولم يكتب ولم يقرأ، ومع ذلك أفصح من تكلم بالعربية، لأن القرآن عربي ولابد أن يبلغ كما نزل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك واحلل عقدة من لسانك. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن برأ موسى عما لا يجب. واحلل عقدة من لسانك يفقه قول، يفقه يفهم قولي، لأن المطلوب الفهم. واجعلني وزيرا من أهلي. الوزير لفظ غريب يحمل ثلاث معاني كلها تدل على المسؤولية المطلقة الفظيعة والعظيمة. الوزير من الموازرة، والموازرة المعاونة، لأن الوزير يعاون الحاكم والسلطان في أمره. والوزير من الوزر، وهو الحمل الثقيل، لأن الوزير يحمل أوزار وزارته، يحمل أثقالا ومهاما صعبة، فهو كحامل الوزر العبء الثقيل. والوزر والوزير أيضا من الوزر، كلا لا وزر، والوزر الملجأ، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. الوزر الملجأ، لأن السلطان يلجأ إلى الوزير، فهي من الوزر. من الوزر لأنه يحمل أعباء الحكم، من المواظرة لأنه يعاون السلطان بمشورته. واجعلني وزيرا من أهلي. هارون أخي، ألم يكن يعلم ربنا تبارك وتعالى أن هارون هو أخ لموسى؟ واجعل لي وزيرا من أهلي. وما نفع أخ أخاه كما نفع موسى هارون. هل على مدار التاريخ كله نفع أخ أخاه كما نفع موسى أخاه؟ جعله وزيرا له وجعله نبيا معه ورسولا. واجعل لي وزيرا من أهلي. طلب موسى من الله تبارك وتعالى أن يجعل له وزيرا من أهله وهو هارون طلب غريب، لكن الأنبياء حين تطلب لابد وأن يكون الله قد ألهم الأنبياء ما يطلبون، لابد، لأنه مجيب لهم على الدوام. لا، غريب الحوار، فيه الكثير من التساؤلات والتأملات التي لك أن تتأمل فيها كما شئت، لكن لا نجد ما نقول. كما قال عصايا، وكان من الممكن أن يقول عصا، ما هذا عصا، ما هذه عصا، عصاي أتوكأ عليها، أهس بها على غنمي، لي فيها مآرب أخرى. هذه الطلبات المتتالية أيضا، واجعل لي وزيرا من أهلي، شرط أن يكون من أهلي هارون وهو أخوه، والله يعلم أنه أخوه. اشدد به أزر، الأزر الظهر، وأصل كلمة الأزر من الإزار، والأزر موضع الإزار من الظهر من الحقوين، الظهر تقويته وإعانته. اشد به أذري، أي قوي به ظهري وأعني به على تحمل الرسالة، وأشركه في أمري، أشركه يا رب في أمري، واجعله شريكا لي في تحمل أعباء الرسالة. وقرأت كما قلنا أشدد، أنا أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. هل ذاك شرط لذاك؟ هل إذا لم يحدث، إذا لم يجيبه ربنا لذلك، هل كان يفتر عن ذكره أو عن تسبيحه؟ فكيف يقول كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا؟ أسئلة. والقرآن معجز محمل للوجوه ويدعو للتأمل. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، قد يفهم الإنسان، قد يفهم أن الإنسان بمفرده يمل، وأن العبادة والاتجاه إلى الله يحتاج إلى الأخوة في الله. من هنا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه بمكة قبل الهجرة، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بالمدينة بعد الهجرة. واثنان تحابا في الله اجتمع عليه واصطرخ عليه تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. وزيارة الأخ في الله تغفر الذنوب وتحط الخطايا، فما من أحد خرج لزيارة أخ له في الله إلا وأرسل الله له ملكا وبارك الله في خطواته. الأخوة في الله، هارون أخوه في النسب، فأراد الأخوة في الله والتعاون على البر والتقوى. مثلا من يريد أن يحفظ القرآن لابد له من شريك يعاونه. وأخاك الحق، أخاك الحق الصادق المخلص، لابد أن تختار لنفسك من الصلحاء الخليل. وانظر من تخالل، فالمرء على دينه خليله. وأخاك الحق في الله من إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك. من هنا نفهم كي نسبحك كثيرا، كثيرا لأنه إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه، فتحدث الكثرة الكثرة في الذكر. لو قرأت وردك من القرآن منفردا لقرأت جزءا أو جزئين، ولو تعاونت مع أحد من إخوانك لقرأت 5 أو 7 أو 9. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إنك كنت بصيرا عالما بأحوالنا، عالما بأن ذاك يصلح من شأننا، عالما بأن هارون نعم المعين. إنك كنت بنا بصيرا. أو الكلام استدرار للنعمة بذكر ما سبق من إنعام كما جاءت قبل ذلك ولفتنا النظر إليه في قول الله تبارك وتعالى: لم أكن بدعائك ربي شقي، أي عودتني على الإجابة فيما مضى. فكأنه يطلب الإجابة فيما يطلب، يستدر ذلك بذكر الإنعام، كأنك أنعمت وأنعمت وأنعمت، فلا شك أنك سوف تنعم وتستمر في إنعام. استدرار الفضل بذكر النعمة السابقة تنبه لها، لأنك إن طلبت من الله تبارك وتعالى طلبا فذكرت سابق إنعامه عليه كان ذلك أقرب للإجابة، لأنك بهذا تقول إنك شاكر للنعمة مقدر لها عالم بفضل المحسن المنعم جل وعلا. إنك كنت بنا بصيرا في الماضي، فنجيتنا من الذبح، وكان فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل عاما ويطلقهم عاما، من هنا نجا هارون ولم ينج موسى إلا بإلقائه في التابوت. لأن السؤال كيف نجا موسى بإلقائه في التابوت ذاك معلوم، أما هارون فكيف نجا من الذبح؟ كيف؟ لأنه ولد في العام الذي لا يذبح فرعون فيه أبناء بني إسرائيل. إنك كنت بنا بصير، أنعمت علينا فيما مضى ونجيتني ومننت علي بالرسالة وفعلت وفعلت وفعلت، فمن علي بما أطلب. وهنا جاءت الإجابة سريعة ومباشرة واضحة وصريحة: قد أوتيت سؤلك يا موسى. سبحانه، سؤلك مسؤولك، سؤل فعل بمعنى مفعول، مثل خبز بمعنى مخبوز، أكل بمعنى مأكول، سؤل بمعنى مسؤول. أوتيت سؤلك أي أوتيت مسؤولك يا موسى. أجابه الله تبارك وتعالى لما طلب بالكامل بالكامل، بما فيه أنه صار بليغا في لغة أهل مصر، صار بليغا بلغة فرعون، وصار عالما بالحجة وبما يجب أن يقول. أيها الأخ المسلم، بعدما أجابه الله تبارك وتعالى بسؤله عدد عليه النعم، ويا لها من نعم. فقد أجاب الله تبارك وتعالى سؤل موسى بقوله: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم عدد عليه النعم 8 نعم: ولقد مننا عليك مرة أخرى. المن سبق الإحسان،